إذا كانت الدورة الشهرية تأتي المرأة 3 أو 4 أيام ثم تنقطع يوم أو يومين ثم تأتي مرة ثانية، فمتى أصلي ومتى أترك الصلاة؟ وما هو حكم الشرع في ختان الإناث؟ وما هو السن الأمثل لذلك إن وجد؟ إذا أتت الدورة يومين 3 ثم انقطعت يوم ثم رجعت تجلس أيام الحيض أيام الدم وتغتسل أيام الطهارة، وتسمى هذه الحيضة الملفقة، لأن بعض النساء هكذا يوم تجي ويوم تروح تجمعها في خلال 15 يوم، لا يزيد على 15 يوم، تجمعها تغتسل في أيام الطهارة وتجلس في أيام الدم، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. فإذا زاد على 15 هذا استحاضة عند أهل العلم وورث العلم، ترجع إلى عادتها المعروفة 5 6 7 8 10 عادتها المعروفة 15 فأقل. أما إذا كانت طهرت ثم جاءها صفرة أو كثرة هذه ليست الحيض، يعني رأت الدم أيام عادتها ثم طهرت ثم جاءها صفرة أو كثرة ليس عليها عمل، صلي وتصوم مع كثرة وتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك. إذا كانت صفرة أو كثرة مدة مصاحي فهذا صلي تصوم تحل زوجها ولا يسمى هذا حيضا، لكن توضأ لكل صلاة كما دخل وقت وقت. أما إذا كان دم صحيح دم يهدي بها يومين دم ويوم طهارة ويوم طهارة تجمع الأيام، إذا بلغ جميع العاجمي 15 طهرها وحيضها 15 يوم يكون هذا في النهاية، جزات على ما أنها استحارة وأن هذا الدم فساد، فرجع إلى عادتها المعروفة 5 6 7 8 والباقي يعتبر استحارة، تصلي وتصوم تحل زوجها هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.